كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. حياكم الله أخوان المشاهدين مجددا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تكلمنا قبل الفاصل عن مراتب القراءة، وهي الطرق التي تلقي فيها القرآن الكريم، وقلنا أنها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة السرعة، وهي الحدر، وتكلمنا عنها قبل الفاصل. المرتبة الثانية هي مرتبة التحقيق، وهي أن تقرأ ببطء شديد مع مراعاة أحكام التجويد، وهذه القراءة هي التي يسميها الآن بعض الناس القراءة المجودة. القراءة المجودة عندما تشتري مثلا مصحفا مرتلا، مصحفا يعني أشرطة أو سيديات، ويكتبون عليه المصحف المجود، وتجد مثلا الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ المنشاوي وغيرهم يقرؤون قراءة بطيئة جدا. هذه القراءة المجودة الاسم الصحيح لها أنها القراءة بالتحقيق وليست القراءة المجودة، فإن جميع القرآن يجب أن تقرأه بالتجويد. طيب، ما هو التحقيق؟ هو أن تقرأ القرآن ببطء وطمأنينة وتؤدة مع مراعاة أحكام التجويد. مثالها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. مثلا إلى نهاية السورة بهذه الطريقة، بطريقة البطء، وهذا في مقام التعليم حتى يتعلم الطالب زمن الغنة وزمن المد، ويعرف الفتحة والضمة والكسرة، ويعرف كيفية الإقلاب والإدغام والإظهار وغير ذلك من الأحكام، فهذه تصلح لمقام التعليم. المرتبة الثالثة وهي المرتبة التي تسمى بالتدوير، التدوير، وهي مرتبة بين السرعة والبطء، بأن يقرأ الإنسان القرآن لا سريعا جدا ولا بطيئا جدا، وهي التي يقرأها الأئمة عادة في الصلوات العادية، في الصلوات يعني الخمس المفروضة. فمثالها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، وهكذا إلى نهاية السورة. فليست هي سريعة جدا وليست هي بطيئة جدا. إذن هذه ثلاثة مراتب. طيب، هناك ملاحظة مهمة، وهي أن جميع هذه المراتب الثلاثة، طيب، يجب على الإنسان فيها أن يراعي أحكام التجويد. فليس معنى أنك تقرأ بسرعة أنك تضيع المدودة والتحقيق الهمزات وغيرها، وليس معنى القراءة ببطء أنك تطيل في زمن المد وتطيل في زمن الغنة. طيب، ولكل منها يعني طريقة في الإلقاء، ولكل منها زمن معين محدد. بعض الناس أو بعض العلماء يذكرون مرتبة تسمى مرتبة الترتيل، وهذه المرتبة الترتيل في الحقيقة هي تشمل الثلاثة جميعا، تشمل التدوير، الحدر، والتحقيق والتدوير، لأن الترتيل هو القراءة بفهم وتدبر وحسن صوت وجمال صوت. إذن فالإنسان عندما يقرأ بتدبر وتفكر فيستطيع أن يقرأه بسرعة وهو يتدبر ويتفكر، ويقرأ ببطء ويتفكر وتدبر، ويقرأ بين ذلك ويتفكر وتدبر. إذن هي مرتبة يعني ليست ضمن هذه الثلاثة، بل هي تشملهم ثلاثتهم. قال ابن الجزري في طيبة النشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. نأخذ الآن معنا اتصال، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ حضرتك؟ إيه تفضل يا أخي. من الآية كم فضل؟ نعم، من سورة النازعات، من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة. طيب خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنازعات غرقا. أين البسملة؟ والنازعات غرقا. لو تذكر البسملة الله يبارك فيك. نعم البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. أخي الكريم. السابقات سبقا. أخي الكريم الله يحفظك، لو تعطي فقط يعني عندما تقف على التنوين بالفتح وتبدله إلى ألف تعطيه زمنا على الأقل يعني حركتين، فتقول طيب. والنازعات غرقا، يعني تمده قليلا. طيب خير إن شاء الله. نعم تفضل. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. زيد السابقات سبقا. زيد المدة أيضا كذلك، زيدها قليلا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. أظهر التاء الثانية في تتبعها. تتبعها الرادفة. التاء من صفاتها الهمس. طيب نعم. فتقرأها تت تت، حاول تظهر معها حول الهواء. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. نعم أبصارها خاشعة. يقولون أئننا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. زيد المد. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. حسبك بارك الله فيك يا أخي الكريم، قراءتك جيدة، ولكن إن شاء الله مع التمرين ومع الملازمة المشايخ إن شاء الله تضبط مسألة المدود، يعني لأن عندك يعني نوعا ما يعني المدود غير متساوية وقصيرة نوعا ما، فأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد وأن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم وجزاك الله خير على هذه المشاركة. طيب هذه هي الكيفيات الثلاثة التي يقرأ أو المراتب الثلاثة التي يقرأ فيها القرآن. ننتقل الآن إلى مسألة مهمة، وهي أو هو حكم يتكرر معنا كثيرا جدا جدا في القرآن، ولا تخلو سورة تقريبا من هذا الحكم، وهذا الحكم هو حكم النون الساكنة والتنوين، حكم النون الساكنة والتنوين. ف النون الساكنة والتنوين عندما تأتي يعني تتكرر معنا كثيرا، يتكرر معنا التنوين كثيرا، ما هو حكمه؟ ما هي النون؟ ما هو التنوين؟ هذا ما سنذكره الآن إن شاء الله. أولا النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، فليست فيها فتحة وليست عليها ضمة وليس تحتها كسرة، بل هي ساكنة خالية من الحركة. طيب وما معنى التنوين؟ التنوين هو نون زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، يعني هي نون زائدة طيب في آخر الأسماء المصروفة، وسنتكلم إن شاء الله عن أحكامها. طيب كيف تعرف التنوين؟ التنوين عبارة عن فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. فإذا رأيت آخر الاسم فيه تنوين بالفتح أو تنوين بالضم أو تنوين بالكسر، طيب فأنت تنتظر بعده أحد الأحكام التي سنذكرها. طيب انتظر أحد الأحكام الأربعة التي سنذكرها إن شاء الله، ولكن بعد هذا الاتصال. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يبارك فيك. أفضل الشيخ ممكن؟ أي نعم تفضل. من سورة النازعات من الآية 1 إلى الآية 14. بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. طيب أخي الكريم انتبه بس إلى أمر، وهو عندما تسكن التاء المربوطة فإنها تنقلب إلى هاء، فيجب نعم. عليك أثناء التسكين أن تظهر هذه الهاء فتقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، تحاول أن تظهر الهاء. تفضل. نعم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. حسبك، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياك، قراءتك جيدة. وانتبه إلى ما قلته لك من مسألة تسكين التاء المربوطة فإنها تنقلب إلى هاء، ويجب عليك أن تظهر الهاء، وفقنا الله وإياك. نعم. قلنا أن علامة التنوين هي فتحتان أو ضمتان أو كسرتان. طيب ما هو مثالهم؟ مثلا إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا لطيفا خبيرا، لطيفا خبيرا. لاحظت لطيفا عندما وقفنا أنا أظهرها الآن فقط للتعليم، ولكن حين الوقف تقلب إلى ألف. لطيفا لطيفا خبيرا، لاحظت؟ طيب هذه مثالها بالفتح. ومثالها في الضم في قول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، غفور غفور رحيم. عندما وقفنا طيب موجود النون غفور رحيم، ولكن طبعا في حال الوقف عند قراءتنا لا تظهر معنا، لأن حين الوقف تختفي النون لأنها ثابتة في حال الوصل، وحال الوقف غير ثابتة. طيب ومثالها بالكسر قول الله سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور عين، بحور عين، بحور عين. طيب هذه أمثلة على يعني التنوين بالفتح والضم والكسر. طيب أحكام النون الساكنة والتنوين ما هي؟ للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام ستظهر معنا الآن إن شاء الله في اللوحة المساعدة. هي 1 الإظهار، 2 الإدغام، 3 الإقلاب، 4 الإخفاء الحقيقي. إذن أولا الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء الحقيقي. إذن هذه 4 أحكام للنون الساكنة والتنوين. نتكلم اليوم إن شاء الله عن حكم واحد فقط من هذه الأحكام، وأسأل الله أن ييسر لنا الوقت

أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا ما يسر الله لي قوله، فإن أصبت فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.